ذلك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إذ تزعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إن شاء الله آيات بقول إيا صدح يكون كن رقم كيد إيها وآلة عمر سورة آل عمران كميدة بدرسيين وكبل لابنين غزوتي أحد دقال خاص با الناس وسعوت أخبار كيتي إلهي نوغا ورهم صيوم بانا سعون دونا إذ وقت بو ربي إذن ابتلي تسعدون أدفقان إيسين هاربين إذنكو عرارا أولا تلوون أيدان أولي حنين على أحد أيدان أولي حنين والرسول والحال الرسول كمحمد هنا يدعوكم إذن يري في أخراكم حقي ندم بي قلاشا وإذن كي يري إلي عباد الله من كرف له الجنة ينلق له حقيقة أدوما الله أصوى النبضة ويحي سورها قال إياه جمهوري إذ وظرف ظرف ونميل قطع الله أباها سيجارة مجرورك وحكو تعلق يا ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ واغتبوا ربي إذن بلايين وإذن اتحامي وإذن ابتلي تسعدون أتكفوا قانيسين في الأرض هاربين حال أتنكوا عررا عرركوا ديبا لقوا عيبين يا ولقوا عنانا يا آدموني ولبعقاه تقدر وعررك كفوا قانيسين إذ واغتبوا ربي إذن بلايين تسعدون أدفقانيتين في الأرض أرضضا هاربين حالة هو عرري أو ولا تلغون أيضا أولي حنين على أحد أحدنا إلى الحج إلا حنين. والرسول والحال الرسول رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه يدعوكم إلي يا في أخراكم حق الضمب آخر كي قداشا وإذن كي يري إلي عباد الله إلي عباد الله حقيقة أصول نغضى أضومه إله يو من كر روح دقال كفره قال إيه فله الجن فأصابكم إلهي بعيد كؤبا المريي غما والبهار يمرق بغم بسبب غمكم للرسول رسولك بعد غم جريسين والبهار جريسين مركز إذن كان إلهي غم إذن كصلي يهزيم ويجب ينحرد لكي لا تحزنوا لتحزنوا إن أدمروا قوتان أوغيت يغنق ربي إذن كثوابي على ما فاتكم محي إذن كتقي ومن الغنيمة ولا ما أصابكم وما أصابكم محي إذن عصيبي ومن الهزيمة جبأة والله إلهي خبير كي أقوي بما تعملون وعلى عمل فليسك فأصابكم الإلهي بعيد ثوابي غما والبهار بو ربي يمرو ربي ذو ثوابي بغم بسبب غمكم على الرسول رسول جبال غم جريسين ومر كان أرنتي في خرافتين بعد رسول جبال بهار جريسين مر كان والبهار كان رسول جريسين بعيدين كان والبهار إلهي ذو ثوابي لكي لا تحزنوا لا ضدنبه وإسك زائد لكي لا تحزنوا لكي تحزنوا سيادون مروغاتان بو ربي غم جريد ذو ثوابي على ما فاتكم أدوكم مروغتان من الغنيمة وما أصابكم وما أصابكم لا لدمنا واصدا وما أصابكم وحيد أصيبين ومن الهزيمة أهنا سأدوكم مروغتان والله خبير إلهي بحق وقال بما تعملون وحد عمل فليسان إلهي حق وقال بؤي اذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم مكد بسيء الأدبار طرر تبعدون إذنك كيف وانا في الفرار هاربين ولا تلتفتون إلى ما وراءكم جدال أيضاً إيجين ولا يقف واحد منكم لآخر والرسول يدعوكم في أخراكم رسولك حقا بويدين كييري ومحمد صلى الله عليه وسلم يناديكم من ورائكم يقول إلي إسلوا لعباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة فأصابكم إلهي بمكة إذن كؤبا المريء غما والبهار بغم بسبب غمكم للرسول جازاكم على صنيعكم غما بسبب غمكم للرسول ومخالفتكم أمره لكي لا تحزنوا لتحزنوا بكذلك لكي لا تحزنوا لكي تحزنوا سيأد أغمروا غوتان على ما فاتكم ومن الغنيمة ولا ما أصابكم وما أصابكم لا تضمن وديرات ولا ما أصابكم وما أصابكم نسيادوا جمروتان ومن الهزيمة جبأة والله خبير بما تعملوا إلهي وأحب عقال عمل كارقبان إسلام خبير فيه وهي ونوع عمرك ثم انت كد عرقا يجبكا يمروغا سمركا نعلي كد أنزل إله بعد دجيه عليكم دشي إنه مسلمين يكون دجيه من بعد الغم والبهار كاي مرقاد عطوه أمانة النبجلية أمر يبو إله إذ كود دجيه معاصا للم رب إذ كود دجيه للمضع يغشى دبو ليس طائفة كوح أو منكم إذنك إذن كمل وطائفة كوح تلعوا لبعضنا قد أهمدهم وحايق أهم جريسي أنفسهم نفط ودينهم بأول البهار جريسي يظنون كواس وحي أم علينا ومنافقين بالله إلهي بأم علينا غير الحق ظنًا أو غير الحق ملأً حقهم بإله أم علينا وإلهي ما بلعينه الأجر قارينا ظن الجاهلية كمن الجاهلية جاهلية ظن بيسوى كلا أم علينا ملكي جبكا سبعا ورسولك لك عرري لبي يتوان المؤية رجيك لك عرري ولبي يتوان كينين انت قالوا الله يسوى سارين رجي لبي يتوان كأها أي قوستين وستقال أي لمتل شهيري ونبي قلوا الله يسوى ماشى الله ساري أيوك أي توقنا أيان قالوا دنوي يا رجي سوره قالي رجي بسوره قالي ماشي بغدين تا إلهي وفي بدلي أمانو نبي الجلية لولما أم بابا قبط الرجي دقال كون نعي أم بابا لولما قبط نين لولما ونيانا وانما خلخل صني لولما داس الرجي مولد دبولين وكوهد المؤمنين تهيب الدبوش kooxdii munaafiqiinta ahaydna naftiisii unbaa nin walba la diday oo hami jiray. Kuwa munaafiqiintii allay u malaynayeen waxaan xaq ahayn, dhanni jaahilii bay u malaynayeen, hadalladaa dibka iman doonayna lahaa. Uma intaa kadib anzala ilaah baa dejiyey calaykum dushiinna dadow min bacdi alghami walbahaar intuu idinku dhacay dabadeed amanatan nabadgelyo ilaah dushiinna deji. Nucaasan lulmo, lulmadu waa calaamo nasri weyn. Nucaasan lulmo yuu rabbi idin dushiinna ku deji. Dagaalkii waa dhacayay lulmode, seeftu ka dhacdaa ninku qaataa marba. Nucaaskaasoo yaqshaa daboolaya daa'ifatan koox oo minkum idinka idin ka mida, waa raggii mu'miniinta ah ee asxaaba rasuulillah khuluska ahaa wey, ragga ulumada lagu dabool wa ammanada ilaahaysi. Wa daa'ifatun koox kale oo labaad waa mugaayara nakirada, haddii lasoo celceliya mogto daa'ifatan minkum baa layidhi, nakira ahayd lafdiga daa'ifadii, haddana wa daa'ifatun baa layidhi, waa mugaayaro tii hore maaha, waa daa'ifo kale. Wa daa'ifatun koox kalena qad ahamadhum, waxaaba hami jelisown iyaga anfusuhum naftooda, diin iyo rasuul iyo muslimiintu haddii la jaro siday noqonayaani waxaa midna fikirkoodu ma ahayn, wuxuu fikirkoodu ahaa naftaada seed u banbaanisa. Wa daa'ifatun koox kale oo labaad qad ahamadhum, waa munaafiqiinti iyo waxaa hami jelisay anfusuhum, yadunnuuna waxay u malaynayeen billaahi ilaahay غير الحق ظنا غير الحق ملاء حق هين بي الله أمليني إنو لا إله النبي جيس أقر جارين بي أمليني ظن الجاهلية يا أمليني يا ظن الجاهلية إن ديو كل اسمين وقال هذا منافقين تعي يقولون وحي لحاية هل أنا ميون نوصقنا لين ومسقنا نين من الأمر أمرك يتلد من شيء شيء ميان كلنا هكماله قل وحاة النبي إن الأمر أمرك كله كل الأمر أمرك وإسكدر لله بإسكدر عدك لو أمرك وقعنت أبجر مجر. يقولون المنافقين توحي أرانا يان هل لنا ميون نوصقنا هذا من الأمر حق أمرك يطلد من شيء شينا ميان كلنا كمالهم بإليه. قل وحاتلا إن الأمر أمرك مبليه دين إذنك أو إن الأمر أمرك كله كل الأمر لله ألو أسر. أمر كونا على الأسر يغفون ويقرن أيان مرافقين في أنفسهم نفتوضا وحي كقرن أيان ما لا يبدون لك وحين أبي النبي محمد كوم وجيني وقال نماء وعداود وحمانا وينفتوضا كقرن أيان. يقولون وحي أولا أيان مرافقين لو كان لنا أحد نوع أهان لها من الأمر أمر كأي طلب شيء شيء هدام كوي يلان لها إنكم بليهن إيه ونمان لا أفضل ويبانو نهاي ما قتلنا نلام الله يين ها هنا هل كأحد ليدان لكم الله يين مركي ورسول كل مشاور وري ما دبدا نقوب حرامسه ما قال هذا دحلي هذا نفسك كحرنا من دفاع كسمينا يعني كمنافقين تعضيك وهو عبد الله بن أبي بن صلوة الأورنج ريب أجيلي ما قال هذا من دفاع كحرنا وكان أورنج نمان اللي يروه ilaahay shahiidnimana uu ku arsaaqayey yaa ma garanahay jeclaysa in dibadda loogu baxo oo yidhi nabiyow waa daciifnimee nimanku yeena dumarkii carruurta dhexdooda noogu iman. Marka munaafiqiintani halkii bay nabiga ka tixraacayaanoo haddaanu talada wax ku leenahay madiinaba maanaan ka soo baxneene, miyaa meesha ma lagu layn lahaa bankan buurta uxud dhinaceeda miyaana lagu layn lahaa oo uxud isoo baxiisii bay dhibsanayaan oo nabiga ku canaananaya. يقولون وحي أولانا يان هل لنا ميان أولانا من الأمر أمرك يطلد من شيء شيئا ميان كلنا كمليهن. قل وحاطرا إن الأمر أمرك كله أمرك وإسكالا لله إلهي بأمرك إسكالا وصدو دون وحما مولي. يخفون وحي قرنا يان منافقين في أنفسهم نفتوضا وحي قرنا يان ما شيء قرنا يان لا يبدون أين موجينين لك أذيك النبي محمد أين كون موجينين عداوديا قال نماء يا نفتو ذا كقرنا يا إلهي بس أقول شيء يا فشيرا. يقولون وحيرنا يا لو كان لنا هذون أهان لها نوما أهانين من الأمر أمرك يا طلبة يا مشاورة هذين وحنا لقصين لها شيء وشيء هذون نوجا أهان لها ما قتلنا نرم الله يها هنا هلك. قل واحد ترى النبي هو سدالي لو كنتم هذا أهان لها إذا في بيوتكم قريه نجده هذا الكذير لها إذا هذا الباب كان إنسان سوق عليه لبرز الذين كوي أم بصوبح لها كتب لغو قدر عليهم قصر القتل ذلك إلى مضاجعهم هل كهدنا الجيفان مضاجع الوضع إلا قل لا يرى أصوبح لها حدي أدريه من كدح فلدا وإذا كبه صوبح كو إلهي وكو قدري ذي إن ماشاء لغو أكو شهيدان هل كهدنا الجيف كودا نولا بمريكيس يا الله أصوبح لها بل وهي جواب كثر لو كان لنا من الأمر شر ما قتلنا هؤلاء لو كان لنا هذون أهان لها من الأمر تلا ضيع مامرك شيء شيء هذون أهان لها ما قتلنا نلام الله ينها هنا هلك قل وحدنا بيقتل المنافقين تصد عليه لو كنتم هداد أهان الله يدين في بيوتكم قريه نجده ودي هداد كجري له يدين لبرز الذين لخرج الذين كوي بصوبح لها كتب اللقو قدر عليهم بصوت القتل ذلك حقا بصوبح لها إلى مضاجعه ملا الجيفان حالة سوى النوع عامة يقولون هل لنا من الأمر من شيء بيعرنا يعني ليس لنا من الأمر شيء لو كان لنا اختيار ما خرجنا لقتال قل إن الأمر كله لله سلع الشيخ نبي وقل يا محمد لأولئك المنافقين الأمر كله بيد الله يسرفه كيف شاء يخفون في أنفسهم وحيكقر المنافقين تنفط الله ما لا يبدون لك وحي نبي وكون مجرين قال لما يبدأ قرصني قال لما يعدى وضعنا يحمان وضعنا يقولون وحي أولا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا لو كان الاختيار لنا لم نخرج ما ننصبحنا فلم نقتلنا لمدلين ولكن فيها وحنا لبس وقصب على الخروج ساسي أولمي ساسي أولمي وحنا لبس وقصب على الخروج لنا أصحابتك كميدة بالي مركي اللي المضى نلقوده ولي أرسل علينا النوم هرد أنا لقوده ذلك اليوم وإني الأسماء سوح أن نغلق يعانو للموني قولا معتب بن القشير وأن المنافقين تكميدها والناس يغشاني والنعاس يغشاني تيول المضى إدبوشي لو كان لنا من الأمر الشيء ما قتلناها هنا معتب بن القشير وصل على بان مغلق يبه إلهي بأي رغل وحاتر النبي لو كنتم هداد أهان الله إذن في بيوتكم بريهن بحضوضة لبرز الذين كوي وصوبح لها كتب اللقو قدر عليهم بصوضة القتل دل إلى مضاجعه مكان جيب كوضا سأصوبح لها سداء الشيء إنه ولي أقدر إلهي أقدرني ولي بحالك علم كل الظنين كريم الله قل لهم يا محمد لو لم تخرجوا من بيوتكم وفيكم من قدر الله عليه القتل لخرج أولئك إلى مصارعهم فقدر الله لا مناسب منه فحكى عرى مجر قدر كإلهي ولا مفر واصل حالكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور وفعل ربي وفعل ما فعل وحو فلي ربي فلي وحو فلي ليبتلي الله ألا إذو بلايه ما في صدوركم ضرر لا به إني قلبي إني وحا كجي نن إيمان بقى وجيره وإيمان كسر موجن نن منافق نن يقال لما وجيره وتعصو صار موجن أيه وانو ابتلاء ذاتك لك الاتحام يولا كالسوع يبقى هذي يوم أولي وفعل الله ألف يتسو قدريسا وفعل الله إلهي ما فلي وقدري ما فعل وحي أفلي وحي صدع أفلي وأم مسلمين تطلبك أولي لي ليبتلي الله إلهي من بلايه واتحامه ما في صدوركم دادوا إلا به نوحا كجير كو إيمان وجيره كي منافق نما وجيره هي ولي محيصة ربي صفي ما في قلوبكم قلبي في نوحة كجر والله إلهي عليم في أبو يسيدي سبا بذات الصدور سدريالك لابها بني آدم كوحة كجر ربي كي أبو ولي محيصة إن صفي ما في قلوبكم وفعل الله إلهي بفلي ما فعل ليبتلي الله ألا إنه بلايه اتحام ما في صدوركم ليختبر إنه اتحام ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق إيمان خالصان قلبي تكجر أننا منافقين إيا ولي محرص إنه صفعي الرب ما في قلوبكم يدهيه فعرب بكم ذلك والله عليم بذات الصدور إلهي لابها وحكجر أغيه عالم بالسرائي مضلع على الضمائي وما فيها خير أو شر وحلابها كجروا خير أما شربوا أجيه ونوعه والله عليم بذات سدو آيات وآيات عجيبة أرطى وآيات إيه صدر ميم لي بيدي هذا صدر ميم باكوجي وحاك لأو آيات فضل حروف تي ألف كان يا قيبنا دبيع لها يا قيبنا إنا دبيع لها انت حرف دبيع لها يا آيات داسا كل ميصي وذا كل ميصي أدوك بديب أقول نقو قرآن كآيات دائي آيات سلا جهتا حروف تمعجم كيها دبيع لها وهو ذا كل ميصي آيات دا يسوك لها وانا حالة دا وانا عاو وقصة دا بدل وبس لكها دايسا هذا مرت دي بآيات أقولنا قلنا ثم انتهى وراء كذب غمقاء والبهار كذب أنزل الله إلهي بادجي عليكم دشين مسلمين من بعد الغم والبهار انتم إذن كنت عيدا بيض أمانة نبدلية إلهي دشين كدجي نعاسا كدجي ولا بدل أمانة نعاس كأو يشا دبولا يا طائفة كوحة منكم إذن كإذن كمد هم مؤمنين تأصحاب تنبقاء وطائفة كفر ولبادنا قد أهمتهم وحابهم جريئون أنفسهم بس يظنون بالله إلهي وأم علينا ينقوها منافقين ظنا أو غير الحق ملاء حق هين الظلم إننا إلهي نبي محمد يقول يا ريني باك مدى فحيم علينا ظن الجاهلية بأم علينا ظنك الجاهلية يقولون وحي أرميا هل لنا من الأمر من شيء تلظى ميان رحكو لنا كماليه رجل الكاتو أبدو يوانا قل إن الأمر كله لله ما هو الأمر كذبه كماله أمرك الله إذكاله مخلوق ودم بعض الأمر كوحبك له يخفون في أنفسهم وحيكون قرين أيها ما لا يبدون لك وحي النبي يكون موجين وقال لما العداوة الإسلام في المسلمين توهي يقولون وحي أولانا يا منافقين تي لو كان لنا من الأمر شيء ثلاثة هدان نوحون كي يرون له ما قتلنا ها هنا هل كان لكم اللعين مدينة وما ننكسوا بحنين قل وحبطت هذا لو كنتم هذا هان الله إذن في بيوتكم لبرز الذين كوي وصوبا بخلها كتب عليهم القتل لقو قدر يدلك إلى مضاجعهم وصوا بخلها وفعل ما فعل ربما فلي وحو فلي ليبتلي الله إنه اتحامه بلايه ما في صدوركم من الإيمان والنفاق إنه كرسوه إيه وليمحص ربين صفيه ما في قلوبكم والله عليم بذات سدور إلهي كي أقوي الله بني آدم كوحي كجرة إلهي كي أقوي لا بمحكمة غريسة إله لا بمحكمة غريسة إله نكون لا في سئنا كجريء كي قالنا كجريء كي محبة كجريء كي عقدة كجريء كي عقيدة في عن كجريء كي عقيدة عن كجريء تبع الله رأى عليهم كأبي لا تسدو ربي وحولي إن الذين دولك تولوا جيتري وعاري ومنكم إذن المسلمين إذن كملها يوم التقى الجمعان مالين تيلبدا جمع كل مين كوي جيتري وعاري وجمع المسلمين وجمع الكفار لبدا جمع إنما استزلهم قل ذا وحاسم بريحيي وحاقها دولك وقاضي الشيطان شيطان باعها دولك وقاضي وعارك سبب أها ببعض ما كسبوا وحي كسبدين بركه مده دون شيطان هو سلاسيه ومن مخالفه الرسول فصولك الى خلافه ولقد عفى الله الهي باسع في عنهم قل لا عرفتي الهي بعفي ان الله الهي غفور كيد بدفن وهي حليم ذو الغضب كل اصحاب البدر الهي وعفي ولقد عفى الله عنهم اصحاب الوحد الهي وعفي ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم لكن اتحامك درس لما إلا وانا مع مسلمين تلسلين يور خلافي دي رسولك الله خلافي يا سبب أهاجمك بدر بكتر يا رأي المسلمين ويكتبر يا رأي مع ذلك ملك أوامرت رسولك لقوك عيون لجبين مصربو ربسي ويحبنا ملك أوامرت رسولك خلافين يا مقرنة إله اتحام تصر إن الذين دولك تولوا جيت سدي ومنكم إذن كمسلمين إذن كمدعها يوم التقى الجمعان مالين تيلبدا جمع كل مين جيت سدي وعرري وجمع المسلمين هي وجمع الكفار وجمع محمد هي جمع أبي سفيان إنما استذلهم غلظة وحاصم بريعي ذلك وحال يا لوك أقوي المكة لوك تسعيبك يا ذلي ليلة إنما استذلهم لمنك وحاسيبي وحاصم بريعي وقلضي الشيطان شيطان محوك قلضي ببعض ما كسبوا وحيوا كسبتين شقيثين بركة مدة ومن مخالفة الرسول أي كمدة ولقد عفو الله عنهم إلهي باب إسكعفي إن الله غفور إلهي باب ذنب بدنا حليم إلهي باب ذلقات بدنا قولا دعا الشيطان باعقه لك وقاضي فلين من كلية ضد من حبك لهم عرر رسول خلافة أو رسول جديد اسمه إلهين إن هزموا منكم من المعركة يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما أزلهم وحاسم بريحي الشيطان بوسوسته أوقعهم في الخطيئة الدم بكهده ببعض ما عملوا من الذنوب وهو مخالفة أمر الرسول ولقد عفى الله عنه إلهي ما سكتها محيب تجاوز عن عقوبته إن الله غفور حليم إلهي بأسفوي كاله دم دافض النذي حليم لماذا الضرقات بنذع واسع المغفرة حليم لا يعجل العقوبة لمن عساء واصل حالكم إلهي وحوليه يا أيها الذين آمنوا دمك إيمانك لهم لا تقولوا أهانين مؤمنين كالذين كوه الله مدن قنين كفروا قالوا لي ومنافقين تكوه كفروا لي منافقوا قال يا أيها الذين آمنوا دمك إيمانك لهم لا تقولوا أهانين كالذين كمثل الذين كوه الله مدن قنين كفروا قالوا لي وقالوا يلي لإخوانهم ورالوه أيلي إذا ضربوا ورالوه مركي صفران في الأرض أرضا النهر إذا مركي كصفران أو كانوا أما ورالوه أي أهادان وزن كوى وزاده دولي وجهاد أبحي مركي النقدان يا وحي أولم أيام لو كانوا حضي أهان لهاي عندنا أكثر نظر وإن لجوغي لهاي وإن الدولة أبحي ما ماتوا مبعين الدنتين ساسي أولم أيام وما قتلوا لمن اللعين dad ba safar u baxaya dad ba jihad u baxaya qoladi nooca ahayd ba maqadir iyo mawlada kulmayaano ama jihadkiiba ku soo leeyaan ama wad kalaaba u iman marka say munaafiqiin to oranaya law kaanu indana ma maato hada anaga nala joog ilaahay oo safarka ay wax ay u bixin maba ina dhinteen iyo oranaya ilaahay de qadarkiisa ina aamin sanay huwa inu magarnaysa kitaban muajjalan geeridiisu ay tahay la yataqaddam wala yataakhir fasa ina aamin sanay فكالوا يا منافقين يا ايها الذين امنوا لا تقوموا هل من نقنين كالذين كوي كفروا قالوا لي وقالوا ايري لاخوانهم ذاتك ولالهود اي حق قرابه نمد او ولاله يغوا منافقين كو مؤمنين واصحاب بعض الجهاد في كل اذا اما سفر كي باي كسو دنتان باي اورنيا بين لا جوج الى هاي ما ينادنت وقالوا وحي اورنيا لاخوانهم ولالهود اذا ضربوا مكه سفران في الارض ارضها دحريره أو كانوا أما يهادان وزن كوى وزادة يوحى يورنا يان لو كانوا حضي أهان لها يان عندنا أكثر نظر ودولان كان يوحى أين أبحي ما ماتوا ما بعين منك ما ماتوا ما بعين منك ورد إمان شاء سفر يجهاد لكم ما لنتا وحالوا لنتا أجل أجل يقدر وما قتلوا لمن الله يدي سلاو حيوليه ليجعل الله الله إنه كرر وذلك هذا الكار حسرة قوامه إلهي إنه كرر وفي قلوبهم قلوب توضى كسوغا صفر إيو دولان رب حي وحمد دلئه والله يحيي ويميت إلهي با وحنا دلئه وحنا نولي والله إلهي با يحيي نولي من يشاء حياته كون رشي تطور ويميت إلهي با دلئ من يشاء إماتته كجريد تطورنا إلهي با دلئ والله إلهي وصير كي أركوي بما تعملون ضرب عمل كان قوانيسان إلهي كي أركو لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالمنافقين كفروا كوالي لي ومنافقين إنما العمال بالنيات بالي هو قال لي ما يقرصان أيا أفكنا إسلامنا بين بينا والمسلمين تكو كو خذي عيا بين موجين أيا أفكنا هذا وحبطر ما هي وحق قلبي يدقين أم بحقيقة دي وخالوا لإخوانهم بأويلهم إذا ضربوا في الأرض مركز صفين ولا لهم أو كانوا غزة خرجوا غازين في سبيل الله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا حتى أكتمد عن الله من الإنسان لمن الله لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا لما ماتوا ولا قتلوا إلهي أردية يفكر كوضاهم بأوهي ليجعل الله إلهي مكيه لبيسر أوليه ذلك هذا الكعب حسرة قوممه وفي قلوبهم قلوب توضك السكر قوممه يعلاب يقعين يكون نقل قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد أقيد ذاهم إن يكون نقطر حسرة في نفوسه والله يحيي ويميت كوحندي لو حنانا ولا يا والله كوكلو حندي لو حنانا ولا يا مجد هذا الكودي حمابا لوهدي يا والله يحيي ويميت فلا يمنع الموت قعود قرق الله فقيا جيري ما منعضه بحيد قرق اللقاء بحدين جيري ما كنت الله با المحيي المميت المحيي المميت والله بصير بما تعملون مضلع على أعمال العباد فيجازيهم عليها وسلامك إلهي وحجي ولا إن قتلت ولا والله إن قتلت ما دي اللي دي لبضره في سبيل الله جهادك ما دي اللي دي كدر أو متم أتدين ما يستقاد مطان لما مغفرة دم بالله ومن الله ألا حقك أهض إيه والرحمة النحريس ومن الله كأهاتي يا خير كخير بدل مما يجمعون وحيرون ياني الدنيا قال لي منافقين الدنيا بضيئة ونهميقوا دوي مالك الروح رضي لديلو أش شهيبي ما يفي سبيل الله اللي ودلو إيه دو قولي جيسا كما دنتوا إيه دم بالله كل انتبه كفي عني والرحمة إلهي هلو فاسا قيمض وأضم لكن خلال بدل غروريي حتى عنه دير نورائي وحباو معها الرحمة ولا والله إن قتلتم هذين الذين دلوا في سبيل الله جهاد كبل الذين كدلوا فرضا كقدا أو متم أطلع ضرع سكان لمتام لما مغفرة دم بطاف أو من الله ألا حقي كأهاري والرحمة نحريس من الله كأهاتي يا خير كخير بدل مما يجمعون وحيورنا يا قالت ولا والله إن متم هذين لمتام سينا سكان لمتام أو قتلتم الذين دلوا لا إلى الله إله حد ما تحصرون تطلعون الله إذن سوجمعين مر ليبك إذن حكما إذن حصارا إذن جزية محكمة سلا إذن كان وأن الله كي لدريئي كي سأسدك ليس قد انتب ولا إن متم ولا والله إن متم ضاد مطار أو قتلتم أمن لإذن جلالة لا إلى الله إلهي أو كلي أمبا تحصرون الله إذن سوجمعين مالك لو الله إذن جمعين أما إذن حكما إيسا أما إذن حصارا إيسا أما إذن معمولا إيسا مجد مالك إيمان روح كل انت يعمال صالحة وكسره الرئي كساق قيمة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه هذا الكائلهين إلهي بدون أن قلوب توضق ومكو النغض والله يحيي ويميت إلهي بأنكو دونون الدل نكو دونون النولايا يحيي نكو دونون النولايا ويموت نكو دونون الودلاء والله بصير بما تعملون إلهي نوارك عمل خلقنا إسان تضب وأن إذا كجزين يا أعماشين خير يا شر مثل إيهين ولا إن قتلتم ولا والله إن قتلتم أدين لإذن دلوا في سبيل الله استشهدتم الشهيدان في الحرب هي والجهاد أو متم جاءكم الموت وأنتم قاسدون قتالكم لمغفرة من الله يا ورحمة با خير مما يجمعون وحيد أرورنا يا أنت مغفرة يا رحمة با كخير بضع الدنيا الله أروري وحوات طالما يزم مرلي واتين لقتكوا الدنيا ولا إن متم أو قتلتم خبيات لمتان أنا لإذن دلالنا لا إلى الله أم تحشرون والسواء متم على فراشكم قوش إن هذا كل متان أو قتلتم في ساحة الحرب تقال كأدي قرون كيس يبنان كيس الذي كدلوا فإن مرجعكم مروا بمرجع الذين عليا إلى الله فيجازيكم بأعمالكم فآثروا طورة ضدوا ما يقربكم إلى الله والعمل كإله إذين أوين لها طورة ويجيب لكم إذين واجبين لها لله ومن الجهاد في سبيل الله والعمل بداعة الله ولله در القائل حيث يقول شاعر عربي داوهي فإن تكل أبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف فالله في الله أفضل فإن تكل أبدان للموت أنشئت جسمك جرمك من آدم كذي جاري بالله أبوه ومرنا أن لدينا إنه ليس جوري فإن تكل أبدان للموت أنشئت جاري أنت الله أبوه هضيثة بدمك فقتل المرء الروح الذي له بالسيف الذي يدله في الله الذي ارتنا له يدله يا أفضل فضل بضل كل يوم تسكب أخطي لها إذا أردين إلهي هيل كان كله oo naftiisii iyo dhiiggiisii mid ilaahay ka iibiyey noqda oo diinta ilaahay ka iibiye u huray saasa fiican mar buu noolaanaya ruux u joogay waa sida markaal dadkii aan cararin maalintii uxud min aladiina sabatuu fi lmacrakati biuxud alasad lmiqdaam baa ka mid ahaa anas binu nadir nin saxaabihu anas binu nadir la odhan jiray oo camu anas binu maalik ahaa yaa markay muslimiintu jabeen falamaa ahazima almuslimuuna markay jabeen ee carareen wa ashaaca almunaafiquununa ay fidiyeen ina muxamedan qad qutila muxamed waa la dilay munaafiqiintu markay fidiyeen fadhikudirirkoodii iyo dacayadoodii qaala wuxuu yidhi anas binu nadir allahuma inii actadilu ilayka mima sanaca haula yacni almuslimiin ilaahu waxaan kaaga cudur daaran waxay nimankaa cararaya ay sameeye oo inaan carara ilaahu aan kaaga cudur daaran wa abraqu ilayka ilaahu xaggaagaan beri uga ahay mimaa facala haula kuwaa kale waxay sameeyeenna ilaahu beri baan ka ah yacni almushrikiin oo gaalnimada oo cadaawadda ay islaamka iyo nabiga u haya uma taqadama bisayfi seyrtiis isagoo watabu ciidankii gaalada xaggoodii buu hujuum iyo weerar u qaaday falaqiyahu ninkaa waxaa la kulmay sacad binu mucaadin la odhan jiray oo saxaabi ahaa baa la kulmay faqaala wuxuu yidhi ayna ya sacad war sacadow xaggee xaggeed u socotaa wallaahi innii la ajidu riixa aljannati duuna uxud buurta uxud inta ka sokaysaan wallaahi jannada urteedii ka helayaan waa runtii jannadii baa u urtay famallaa sidii buu ku tegay oo faqutila waa la dilay cadowgiibu intuu bartanka u garay yaa nin waliba seeftuu hayay iyo warankuu hayay iyo leebkuu hayay gaaladu iyo markuu kulmiye wamatala bihi lmushrikuuna meydkiisii baa la qalay xitaa sanka la gooyey dhagaha la gooyey dabnaha la gooyey ilkaha laga daadiyey matala bihi lmushrikuuna baa suuro fool xumeeyey falam yacrifu axadu inuu anas yahay ma garanin ilaa ukhtuhu carafatu min banaanihi gabadh walaashaa garatay farahaasay ku garatay wejigii iyo xubnihii wax lagu garan lahaana waa la jarjaray wa ru'ya waxaa lagu arkay wa bihi bidcun wa thamaanuuna dhowr iyo siddeetan jaraaxaa jirkiisa ku tiilay oo min dacnatin durid waran saa loogu duray iyo wa darbatin dhufasho seef saa loogu dhuftay iyo wa ramyatin bisahmin gani leeb saa loogu galay intaa isugu dhex jira dhowr iyo siddeetan jaraaxo oo wada waaweyn yaa badankiisa laga helay anas binu nadir waa ninka jannada u urtay ninkaasaa ka mid aha jannaduba u urtay cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay ina nisaa'a kunna yowma uxudin khalfa almuslimiin ragga muslimiinta gadaashooday dumarkuna muslimiintu iyo joogeen maxay qabanayeen yujhizuuna waxay israacinayeen oy dhaawac tirayeen calaa jarxa almushrikiina gaalada dhaawaca inta u yimaadaanba israacinayeen dumarkii mu'minaadka ah biyay xambaarsanaayeen markaasay ragga muslimiinta a waraabinayeen dhaawaca muslimiintana intay qaadaan bay dib u saarayeen falow xalaftu haddaan dhaaran lahaa yowma idin rajawtu an abara annahu laysa axadun mina yuriidu dunyaa axad adduunye doonayaba inuuna nagu jirin baynala ahay ilaa aan maqlo oo ilaahay soo dejiyo minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu aakhira falamaa khaalafa asxaabu rasuuli illaahi markay rasuulka khilaafeen oo wacaso way caasiyeen maa umiruu bihi yaa wixii dhacay uu dhacay wixii dhacay baa dhacay waktiga ufrida nabiyu nabigii baa waxaa magaranaysaa ee ku hadhay fii tiscatin sagaal wahuwa caashiruhum nabiguna uu toban ku yahy falamaa arhaquuhu markay cadowgu soo dabooleen yuqaala nabigu yidhi raxima allahu rajulan raddahum cana ninkaa nimankaa ninkii naga difaaca allahu naxariis falam yazal yaquulu dalika xataa qutila sabca toddobaa tagtay sagaalka fanadaruu faidan xamda sayid xamse meydkiisii bay arkeen oo qad buqila badnuhu baadinkii caloosha la dilaaciyey wa akhadat hinda bintu cutba yaa waxay la baxday kabadahu beerkii xamsey la baxday hinda waxaa sii abi sufyaan fallaakan ha way caleeshatay qarjac qarjac inay liqda oy cuntay damacda wiil curado ay dhashay iyadu ku curantay baa yoomalbadar la dilay markaasay insaarax wareensanta waa mushrikiinta ka mid aha falam tastadic way kari weyday an taakulahaa inay liqdo way kari weyday markay caleeshatay umay soo hunqaacaysa soo hunqaacaysa ninkaa shahiidka ah dhiiggiisa iyo jidmidiisa inuu baadinkeeda galaa ilaahay u diidaa waxasina calayhi rasuulullahi bi aada u murugooday sayid xamse oo la qalay markuu arkay adeeg xusnan shadiida wa sallaa calayhi sabciina salaata toddobaatan jeer buu u duciyay hiin janaasada ahid ma aho oo shahaadada laguma tukan xaalku waa noocaa marka meesha waxaa ka dhacay itixaam sababna waxaa u ahaa rasuulkii la khilaafay markii dambe haddaba nabigu wuxuu sameeyey markii dagaalkii dhammaaday nimankii khilaafay ma yidhi iga taga oo iyo joogi maysaane bala idin qaaday iga taga ma yidhi maya ilaahay baa sida yidhi fabima raxmatin bisababi raxmatin raxmad awgeed oo min allaahi alla xaggii ka tid yaadlinta ugu jilcday nabiy lahum liasxaabi asxaabtaadii ku khilaafay yowma uxud waxaad ugu jilcday oo isaga kala caydin weyday raxmad ilaahay kugu beero ilaahay kugu dabiici fabima raxmatin maad waa iska daay fabima raxmatin bisababi raxmatin raxmad sababteed oo min allaahi alla xaggii ka ahaatay oo allaba kugu abuuray yaadlinta ugu jilcday nabiy lahum liasxaabi walow kunta haddaad ahaan lahayd nabiyow maba tiide fadlan mid sayid ulkhuluq ah hadal xumo badan qallafsan haddaad ahaan lahayd galiid alqalbi oo qalbi adagoo ma naxariisto oo ma xishooda ah haddaad ahaan lahayd lan fadluu way kala yaaci lahaayeen asxaabtu min xawlika hareerahaaga way ka kala yaaci lahaa kulmaya joogi karin haddaad noqon lahayd fadlan galiid alqalbi ee facfu canhu iska cafi nimankii maalintaa ku khilaafay oo jabka kugu saboobay facfu canhu weliba cafiga keliya ha ku daynin wastakfir lahum ilaahay dembi dhaaf u weydii oo qaladkii ay maalintaa galeen ilaahay inuu ka dhaafo ilaahay u weydii weliba intaa keliya ha ku daynin rag eber oo wax dambe la weydiinin oon qiimad lahayn yayna noqonin washaawirhum la mushaawaro fi lamri hadda kadib marba amarkii muhiim ah oo yimaado oo amarka qitaalku ka mid yahay mushaawaro la gal war maxay idinla tahay faidaa cazamta marka ood go-aan qaadatana oo bacda mushaawaro go-aanku kuu soo baxana fatawakal cala allah ilaahay tala saaro mushaawarada ha tala saaranin maxaa yeelay ina allaha ilaahayba yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa ilaahay tawakulah kuwaasuu ilaahay jecel sida wey raxmad ilaahay uu ku abuuray buu ugu dabcay asxaabtiisa hadduu noqon lahaa nebi maxamed ma ahayne fardi galiid alqalbi ah sayi ulkhuluq qalbi qallalan oo ma naxariisto oo ma xushooda hadduu noqon lahaa mayna la joogeen way ka kala yaaci lahaa ilaahay baa yidhi iska cafi dembi dhaafna u dalab oo aniga alla ehe dembi dhaafka haya dembi dhaaf ii weydii lana mushaawaro la mushaawareeyo rag jiro oo jooga ka dhig waxaan waxba ahayn ma garanaysa yayna isu arki markaad go-aan qaadatana ilaahay tala saaro ilaahay baa jecel kuwa ma garanaysa ay mutawakiliinta waaye waa sidaa marka fabima raxmatin bisababi raxmatin min allaahi yaadlinta allahum ugu dabacday ood ugu jilcday bisababi raxmatin min allaahi awdacaha allaahu fii qalbik ilaahay qalbigaaga u wadeeca dhigay yaa muxamed kunta hayinan layinan aljaani maca asxaabika baad u dabacsantahay maca annahum khaalafuu amraka wacasawka iyagoo amarkaagii khilaafay oo ku caasiyey haddana waad u dabacsantahay waa raxmad alla uu ku geliyey walow kunta haddaad ahaan lahayd fadlan sayi ulkhuluq galiid alqalbi qalbi adagoo qalbi engegan lam fadluu min xawlik hareerahaaga way ka kala yaaci lahaa low kunta jaafid damci dabeeco engegan haddaad yeelan lahayd qaasiya alqalbi tucaamiluhum bilgaladati waaljafaa haddaad kula mucaamaloon lahayd la tafaraquu canka wa nafaruu minka way ka kala yaaci lahaa waaye facfu canhum marka iska cafi wastakfir lahum dembi dhaafna ilaahay u weydii washaawirhum fi lamri amarkana kala tasho amarka wadlub lahum min allahi almagfira washaawirhum fii jamiici umuurika liyaqtadiya bika annaas ummadaadu inay kugu dayato oo mushaawaradu ay noqoto dabadaa wax ummadaadu ku dhaqanto xasanulbisri baa yidhi maa shaawara qowmun qad ilaa huduu liarshadi umuurihim qola hadday mushaawaroodaan wada tashadaan taladooda dhexda ay geliyaan war maxaan yeelnaa ay yidhaahdaan ilaahay baa wuxuu ku hanuuniyaa taladooda ta ugu fiican nabiguna calayhi salaatu wasalaam kaana calayhi salaam kaiira almushaawara liasxaabihi aad buu magaraysa asxaabtiisa ula mushaawaroon jiray wa amrun shuuraa baynahum baa lagu ammaanay faidaa cazamta markaad go-aansatana oo taladii magarana ugu fiicnay intay kuu soo baxdo oo fikirkaagi iyo fikirkii dadkaoo la uruuriyey intaad isu geyso ay go-aanku kuu soo baxana faidaa cazamta markaad go-aansato amarka fatawakal cala allah ilaahay tala saaro ina allaha yuxibu almutawakiliin ilaahay baa jecel mutawakiliinta yuxibu almuctamidiina calayhi kuwa ilaahay cuskada buu ilaahay jecel yahay almufawidiina umuurahum ilayh kuwaasuu ilaahay jecel yahay ilaahay wuxuu leeyahay in yansurkum allaahu muslimiina hadduu ilaahay idin gargaaro falaa qaaliba lakum cid idinka adkaado oo idinka qaalib noqon ma jirto waxay doonaan ha haysteen oo ma garanaysaa qanaabil intay doonaan ha fara badnaadeen haddii ilaahay idin gargaaro idin ka qaalib noqonayso waa sida waagii horuun ma aha maantay sidaa tahay oo shaqaynaysa iyo mar walba in yansurkum allah hadduu alla idin gargaaro falaa qaaliba lakum nasriga ilaahayna wuxuu ku xidhan yahay ummadda oo sabir iyo taqwa laga helo muslimiinta sabir iyo taqwa laga helo in yansurkum allahu hadduu alla idin nusreeyo falaa qaaliba cid qaalib noqotaa lakum idinka qaalib noqotaa ma jirto wain yakhdulkum haddii intaad ilaaha caasilaan ilaahay idin hoojiyo oo nasrigiisa uu idinka daysto in yakhdulkum hadduu alla idin hoojiyo gargaarkiiyo nasriga uu idinka daysto si kale idinka daysan maayo waa inaad cusyaan idinku la timaadaante faman shaksigee buu idaa kaasi ahaaday alladii kaasoo yansurukum waliyaa idin gargaaraya ilaaha hadduu idin hoojiyo dee cidna wey wain yakhdulkum hadduu alla idin hoojiyo faman shaksigee buu idaa kaasi ahaaday alladii kaasoo yansurukum idin gargaaraya min bacdihi bacda khidlaanillah alla intuu idin hoojiyey dabadeed waliyaa idin gargaaraya cid idin gargaari maysa wey wacala allaahi ilaahay oo keliya oo cid kale ayna wehelinin falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuun tawakkalkii ilaahay oo keliya la tawakkul lahaa markii la waayey sabirkii iyo taqwadii markii la waayey awaamirkii rabbi oo la fuliyey markii la waayey iyo xaaladdu si kale noqotay xaaladdu si kale ay noqotay maanta wacala allaahi falyatawakkal lmuminiinada baa waxaa lagu bedelay wacalaa fulaan iyo wa fulaan falyatawakkal lmuminuuna baa lagu bedelay xaalku waa sida marka in yansurkum allahu wardadow hadduu alla idin gargaaro falaa qaaliba lakum war cid idinka adkaanaysaa ma jirto wain yakhdulkum hadduu alla idin hoojiyana uu idin gargaari waayana faman da aladii yansurukum waryaa idin gargaaraya marka min bacdi alla intuu idin hoojiyey dabay wacala allahi falyatawakkal lmuminiin in yakhdulkum tan ilaahay addoommada mu'miniinta hoojinba maayo ilaahay caasiyaan ee markuu cisyaan yimaadabuu khidlaankuna imanay intay jirto taqwi iyo sabirna waa joogayaa nasr in yansurkum allahu falaa qaaliba lakum in araada allahu nasrakum falaa yumkin liaxadin an yaqlibakum wain yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi in araada khidlaanakum wataraka rabbi hadduu ka tago macuunatakum kaalmayntiinna falaa naasira lakum cid idiin gargaartay caalamka o dhan hadduu isu yimaado gargaar heli maysaan marka oo in laydiin gargaaro caalamka isugu wada yimaado famahmaa waqaca lakum min annasri wax alla wixii nasri ahayd heshaan ka yowmi badrin oo kale aw min alkhidlaani hoojin ahoo idinku dhacda ka yowmi uxudin oo kale bimashiiati illahi subxaana wa tacaala falmru kulluhu lilah biyadihi alcizatu wannasr cizigi iyo nasrigu yadda ilaahay buu ku jiraa walidlaalu waalkhidlaanu hoojintu iyo dulayntuna biyadi illahi bay ku jirta nasrigana sabab waxaa u noqon taqwa in la helo iyo sabir idlaalka iyo khidlaankana waxaa u noqonaya cisyaan in la helo yaa sabab u noqonaya wa cala allahi falyatawakkal lmuminuun cala allahi waxda cala allahi waxda falyalja walyactamid lmuminuun waa siday tahay ilaahay oo keliya la tala saarto wamaa kaana uma ahaanin linabiyin nabi uma ahaanin laa'iq kamana suurowido an yaqulla inuu wax khiino nabi inuu wax khiino wax ka suurooba ma ah umana bannaano umana cunanto waman yaqlul ninkii wax khiina ya'ti wuxuu la iman bimaa qalla wixii uu khiinay buu la iman tuurta isagoo ku xambaarsan yowma alqiyaama uma intaa kadibna tuwaffaa waa loo wafay kullu nafsin naf kulligeed baa loo wafay maa kasabad waxay kasbatay oo khayr ahaa iyo shar ahaaba wahum walxaal hum nafaha laa yudlamuuna aan la dulmiyayn nafna aan garanaysay sayi-aadkeedii aan wax lagu ziyaadinayn nafna xasanaadkeedii aan wax laga naaqisay wamaa kaana linabiyin an yaqula munaafiq ma xishooda ila sabab nuzuulkeeda fuqidat qatiifatu xamraa yowma bader maalintii dagaalka bader dhacay yaa bahal qatiifadahoo guduudnayd oo haniimada markii hore ku jirtay baa la waayey faqaala bacdu nnaas baa yidhi lacala nabiya akhadaha waa munaafiqiintii lacala nabiya akhadaha faanzala allah wamaa kaana linabiyin nabi uma aha laa'iq kamana suurowda kamana dhacda an yaqulla inuu tuugoobo oo haniimo uu xado wax ka suurooba nabi maaha ومن يغلنك ضونه بها النقضي انك وحين او وحضا يأتي وحو الله إيمان بما غل وحي وحضي وخيني بالله إيمان يوم القيامة تنك إسوه كسي حديث كما بيوحو الشيخ دد جيل حبارسا وتولد جيل يكدو الأولولي إني قيامة إيمان وقالنا يا محمد يا محمد أغيثني إيقر جار إيقر جار بروح إيها إسر بروح إسارا ونبي مركا أوران دونه لا أملك من الله وحبانو إلهي كاقا ما قبانك قد بلغتك واقا أدوك جوغي جوغ تيبان كوكار تيجي سيدي بأقدر الأولى ليس مدبع إيمانا يا نيف الله إيه كدو العياي سيدي وكالورنا يا محمد أغيثني لا أملك لك من الله بورنا يا شيء عمدك وحبانو إلهي كاقا ما قبانك رمان قد أبلغتك واقا أدوك جوغ تيجي دين توانكو قارتي يا خيانا دي توقد حميلات من نفعله كدو العياي يا إيمانا يا واسدي وكال من قرصا وقدر ببانا يا إيمانا يا مركي ومرض صادة بيش وقراء صادو شيس وقبب ومركي وخينا يا مبوبي سلا أمبو أرانا يا نبي محمد وإيه قرقار نبي محمد وحرانا يا حكومة قبنكر وانكو قارتي وقع دون كدو من بحشي آموسنايت بحشي آموسنايت من تساو ترين يا با إيمانا يلو نار رقان إيه لقول ده جيه جيكي ديهم ديهم دينار دينار دولار دولار لقول ده جيه مركز أرانا يا محمد وإيه nabugo saaso kala oranaya waxaanu maanta ilaahay kaaga ma qaban kare horan ku gaarsiin marka wasila ayadu sheegiyo waman yaglun yati bima galla yawm alqiyam tuurta isagoo ku sida bukeenaya wa fadhiixayn shirka lagu fadhiixayna kiis samayta hadu jiliyay isoo kiis samayta la tuurta ku wada yu mahbarka qiyaamada iman lagu fadhiixaynaa lagu ceebay laakiin nabi kama soo rabay inuu wax qululo ganima inuu xeyno يا إنه وحكى لنا خيمة كما نسير رضا النبي نبي هو النبي دم من وما كان للنبي النبي وما أهان اللائق وجائزا أن يقول إنه وحخينه ومن يغل لك وحخينه يأتي وحر الله بما غل وحي وخيني صورت إسره كسد أبو الله إيمان يوم القيامة ثم إنت كدمنا توفى والله وفين والله ما يستري كل نفس النفس كل جد والله ما يستري ما كسب الوحي كسبتي وهم لا يظلمون إيوه ندفك لدمين hadii ruuxa in dambi uu na shaqaysan in lagu kordhinayo dulmi bay noqon lahayd ma jirta taas hadii xasanaadkiisu in yaro kamida laga shaxaadi ama laga dhimi dulmi bay noqon lahayd ma jirta taas way ma jirta taas waman yakhun min ganaim almuslimina shay'an yati hamilan lahu ala unuqihi yawm alqiyamati fadhihatan lahu ala ru'usi alashad thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun wama dalla dulmi ma أفمن شخص مؤمن اتبع راعيه الوان الله إلهي اللي يصير راعي ووحو إلهي أمر رسولي ووحو إلهي كره بيداي كمن كافر ميول لمدية منافق ميول لمدية باء أيها جعل النغضي بسخط على الله النغضي ومن الله الله حقيقته ومأواه دقم ذي سنة هي النقاذ ذي سنة جهنموية ما أرتسل فقلياوية وبئس المصير مصير الله نقضي الله قد ومن هي جهنم أباس هم ضدك درجات وي أصحاب درجات ودركات ضدك مصرنا قلنا ودرجوين بيليه كلا سرسرية قلنا دركات ما رأوك الله وصي إليه درجات هي دركات ضدك الله ملاس إليه هنا مركزا من باب التغليب درجات كيبا لغلي هم ضدك درجات أصحاب درجات ودركات وي ذلك المؤمنين إن درجوا جنة إليه أو كلا تكسان أو كلا درجة سرية ذلك قال دي المنافقين إن دركات ناريض أو كلا هو سيئب إليه إن المنافقين في الدركين أسفل من النار ذلك سوى معهم درجات عند الله ألا أكتب درجات كأي دركات كأكله والله بصير إلهي كي أركوي بما يعملون ذلك هو يعمل فليا إلهي كي أركوي ماذا لو شيء معها إلهي أفمن مؤمن اتبع راعيه رضوان الله إله لله كمن كافر ميول لمديه لمد ما هي باء النقضي أو بسخد على الله النقضي ومن الله تم عن هذا وحوي لا يستوي من أضاع الله إيا ومن عصى الله لما ناسم يأس كمديه إله من أضاع إله من عاس إله إنك أضاع لله تيب مطيس إله إنك عاسيين على ذي سي خسران موس ومأواه كعرض على الله النقضي ألا عاسي كافر كي منافقة دقمديس هي النقاديس جهنم وي نارتها وي مقعدة جهنم الليلة وبئس المصير هي مصير لون نقضانا فأباصله وإياد بيست النار مستقرا له. هم دسك درجاتهم أصحاب درجاتهم عند الله، هم متفاوتون في المنازل، دسك مصرنا ويكلة تكتين مختلف المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله خير الله إله الرعي الكرامة والثواب الجزيل بألا أكتبولي، ولمن باع بسخط من الله كي لن نغضي كافر يا منافقا المهانة والعقاب والعذاب الأليم بألا أكتبولي. والله بصير بما يعمل دسك إلهي نوو أركا واحد دسك سمين أيام. لا تغفى عليه أعمال العباد ونوعها. انت كذب الله وإنه من الشيخان نعموينك وإنه من يستيق قيبك من نعموينك ووينه الله إنه قال ذي نعموينك الله إنه قال ذي وحاك من رسالة النبي من محمد إلهي ملك النبي محمد إنه صدر نعمتي له وإنه من نجد شكرا وباهن طيمر. قال تعالى لو الله يقد حقيقة من الله إلهي بكوك الله ضيسي على المؤمنين بكوك الله ضيسي خيرا جزيلا خير وين أن لك هذه كريم بكوك الله ضيسي إذ وقت بخيرك وين كوك الله ضيسي بعث أوضري فيه مؤمنين تدخل رسولا رسول ملك كدر رسولك أمن أنفسه إياك نفسه ركمل ملك آن أهين جن آن أهين بلك رؤين أفقرنين آن أهين رسولا أمن أنفسه رسولك ما فر مرنا رسولك أو يتلو أغري عليهم ذات المؤمنين تهدو صورة آياته آياته إله كدو الأغري ويزكيهم رسولك أو ظهيري ذات ظهيري أخلاق فماذا يدقن فماذا نجاسة معنوي إهدن بقى يظلم بقى فمانك ظهيري ويعلمهم برا يدك الكتابة كتابك المنزل كأبرا والحكمة تصلها النبي والحديث كأبرا وإن كانوا وإنهم حال يشاني كانوا ذات وحي أهاي من قبل ما جئ الرسول رسولك انتم او ايمانين لصين ضلال بعد النمو يدحد كجيرين ضلال كاسو مبين اسكا عضو اسكا مغلا ومن قرصوا بعانهين مالك الهي نبي محمد صلى الله عليه خير وين مدرك كم مني الا انت تليفون الرب الله دري اما راجل وقر عضي لما اعرى النبي محمد صلى الله عليه وعطي لكم صلى الله عليه الهي ما فضل جيسا خير لما اعجي امدر الهي نبي محمد صلى الله عليه وصلاح لكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لو الله قد حقيق من الله إلهي بك الله ضيستي على المؤمنين بكك الله ضيستي خيرا جزيلا خير وين بكك الله ضيستي إذ وقته بعث أصدري فيهم مؤمنين تنحو هذا رسولا وكصدري رسولك من أنفسهم إياك نفسه كمل. أنعم الله على المؤمنين حين أرسل إليهم رسولا عربيا من جنسه عرفوا أمره وخبره وشاره أما مؤمنين تؤمن رسول الله صادر ما يتؤمن والله صادر كان رحمة للعالمين عالمين تطب ورحمتها لأنهم مؤمنين تؤمن المتفعون ببعثة رسالة النبي إيجا قبصة ديه كبت داليه وكو انتفاعي لكن إرسال كيس عام بؤه وما أرسلناك إلا كافة للناس بالي قال يا منافق يا مؤمن والله صادر رسولك أو يطلو أغري عليهم قد كدس الله آيات آيات الوحي يمكد الأغري ويزكيهم طهر آياتك من الذنوب ودنس الأعمال ويعلمهم برا آياتك الكتابة والحكمة كتابك يصنها ببرا يعلمهم القرآن المجيد وسنة المطهرة وإن كانوا وإنهم حال يشان يكانوا ضد وحي آية من قبل رسولك أنتم نائما لفي الضلال بعد نيم يكجر المبين والإسكار عالمك ومكذب كجر مكذب كجر مركي رسول الله يهور الدين هو دين أي انقراضين أو فترة كشيء وعالم هو مجدي قال إيه جهل يا إلهي ما قرر أنت أصدر نورك واصل حالكم أولا ما أصابت ذاتك مسلمين تأهابين ورنما يهو مسلمين بيننا رسولك إلهي بيننا دحجوه إلهي بينهم بيننا كتابك القرآن كاوان هيسمى وروحا نمحو إنه قال وما لنت أحجبك دعني وروحني حقيب إني محمد نقول قال إلهي لأو جوابه وصلي فلو جواب أولما وقته أصابتكم أيضين أصيبتي أيها المؤمنون مصيبة المصيبة حوله مركيين كهبستي مصيبة وقد أصبتم إذن بقى لذا أتكو أصيبتين مثليها لبن لابكت قلتم ياتي لهم أنا حقيب هذا جركني رقي ومركي إذن كل عليه مصيبة masiibada laban laabkeedba idinba aad gaalada kal hore ku asiintay iyo mulbada miyaad tidhaheen sabariyeydiina ana haada war xaggeen maxagee waxaan inooga yimi muslimiin baynu nahay rasuulka ilaahay baa ina dhex jooga kuwani waa gaala inaga soo horjeeda awalamaa waqti waa istifhaam asaabat kuma idin asiibtay ayuha almuslimuun masiibatu masiiba marka idin asiibtay yowma uxud 70 saxaabi baa dhintay masiibo weyn bee masiibadaasoo qad asabtum alkufaara idinba gaaladaad ku asiibteen midlaya labadeed midli 70 way bay dhintayn gaalada yowmul badr 70 iyo nool nool baa la qabtay ka dhintay waxaa ka sii aheena badan ka isagoo nool la qabtay oo cadawgiisii gacanta ku dhigay oo madax furan laga qaadayo oo la iibinayo macnuhu ka dhintay kaasina macnuhu ka dhintay awalamaa waqtigii asaabat kuma idin asiibtay musiibatun balaaya marka idin asiibtay balaayada oo qad asabtum alkufaara idinba gaalada aad ku asiibteen midlayhaa laban laabkeed qultum miyaa tidhiheen annaa haada war waxaan xagu nooga yimid muxuu noogu dhacay miyaa tidhiheen qul waxaad nabi ow tidhahda huwa jabkanaad sheeganaysaan min cindi anfusikum naftiinna agteeda ubu ka dhashay naftiinna baa u saboobiyo idinka sartay ilaah miyaad u malaynaysaan inuu idin dulmeeyay maya waa waxaa idinku kasbateen markaad rasuulka khilaafteen khilaafkii rasuulka iyo cusyaankii aad alliya rasuul khilaafteen buu idinku dhacay waxaas waa ficilkiina ka dhashay qul huwa min cindi anfusikum anna hada raatibi istifhaamtu waxay u dhici qultum anna hadaada dambi awalama asaabatkum marka idin asiibtay musiibatun balaayi oo qad asabtum aad idinma kufaarta ku asiibteen midlayhaa laban laabke qultum miyaa tidhiheen anna hada waa tidhiheene waa nooc canaana baa ku jir qul waxaad tadaa nabiow huwa jabkan iyo dhibkani min cindi anfusikum naftiina cindigeedan buu ka dhashay ina allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay kulligii qadiir wuu karaa nasr inuu idin siiyo wuu karaa imtixaan inuu idin mariyo oo dembiga aad samayseen jazihiisi adduunka idinku mariyana wuu karaa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wey ilaahay ma miyaad idinku hagaysaan baad moodeen oo marba saa doontaan uu idin yeelayo miyaad moodeen ilaahay waa facaalu liman yuriid laa yusal camaa yafcal cajiib canaan baa muslimiintii markaa kusoo wajahantay waxay kaga jawaabaan ayna heli qul huwa min cindi anfusikum awalamaa asaabatkum musiibatun xiina asaabatkum ayuha almuminuuna kaarifatun masiiba marka idinku dhacday yowma uxud faqutila minkum sabcuuna 70 idinka idin ka mida la dilay qad asabtum midlayhaa idinma laban laabkeed aad asiibteen fii bader xayuu qataltum 70 kaafira wa asartum 70 70 kalena aad qafaalateen qultum miyaa tidhiheen anna haada war jabkan xaggee buu nooga yimi min ayna hada albalaa war balaayadan xaggee nooga timid miyaa tidhiheen wa min ayna jaa'atna alhaziima war jabku xaggu nooga yimid miyaa tidhiheen waqad wucidnaa binasri meeshii nasrigiina loo yabo ahay mee anna haada miyaa tidhiheen waa tidhiheen qul waxaad nabi ow tidhaahdaa huwa jabkan aad sheegaysaani min cindi anfusikum qul lahum yaa muxammed ina sababa almasiiba minkum xaggiinay ka timid antum bimacsiyatikum waa markaad caasideen amra rasuul wa xirsikum waa markaad ku dadaasheen cala alghaniima mar alla markay muslimiintu adduunyo ku dadaalaan iyo maal dhib baa ku yimaad alghaniima alghaniima bay yidhaheen nimankii kontonka ahaa dhowrjabinta inay ilaaliyaan meesha loo dhigay xulka ahaa yaa waxay yidhaheen alghaniima alghaniima oo haniimada miyaa laga qadin lahaaba ciidanka o dhan haniimada waa wadaaga haniimadan ay sheegayaana shaydaanku u qurxiyey haddii malaayiin iyo malaayiin nabiga iyo muslimiintu gacanta ku dhigaan wax iyaga loo hayoun bay ahayd oo nin walba saamigiisa la siin laha war haniimada inaan ka qadina aynu ka qayb galabay marka damaaciga adduunyada dhib buu dadka muminiinta u keensa qul huwa min cindi anfusikum in allaha calaa kulli shayin qadiir yafcalu maa yashaa laa mucaqiba lixukmi xukmiga ilaahay cid ambiil ka qaadato oo ka daba tagtaa ma jir walaa raada liqadaa'i xukumka ilaahay wax radiyaa ma jir rafcaan ma leh abukaata ma leh sidiisoo mukugu furay wamaa i wama aladii shaygii asaabakum idin asiibay ayuha almu'minuun yowma iltaqa aljamcaani maalintay labada jamac kulmeen wixii idin asiibay jamcu lmuslimiin wa jamcu lmushrikiin maalintii ay kulmeen ay dagaal u kulmeen wixii idin asiibay fabiidni illaahi buu asaabakum ilaahay idankiisa buu idinku asiibay ilaahay wuxuu qadeeyey uu qadaray buu ahaa sababna idinka awlahaayo cusyaanka la yimid fabiidni illaahi buu asaabakum iyo waliyaclama rabbi inuu ogaado cilmi duhuur baa la yidhaha ilaahay awalba wuu ogaa intayna dhicin bee ummaddu u muujinaya وليعلم الله الا اذ اوغادو المؤمنين كو مؤمنين تا اي قد مؤمنين اه واله يا رسول ان مغرنيس توس ورميس يا وليعلم الرب انه اوغادو الذين كوين انه اوغادو نافقوا منافقوا شاندو اها مالك احد موافق يا مؤمن لك الشاندين يا بط وما اصابكم يوم التقى الجمعان واحد فباذن الله بوقعه إيه وليعلم المؤمنين مؤمنين إلى هاي الأوقات أول بمؤمنين تألموا أوقات علم ظهور بالي لهذا يوم أمضى إنه أمو جي يضطك مؤمنين ماذا أي نبكة إنه أمضى أمو جي إيه إنه كوى منافقين تأنا ضطك أمو جي وليعلم الرب إنه أوقات علم ظهور الذين كوين إنه أوقات نافقوا منافقوا أو وقيل لهم لا يجري كوى منافقوا وقيل لهم لا يجري مرشي دقال شلوسي بحي تعالوا كالايا كالايا قاتلوا تقالما في سبيل الله دينت إلهي دريال كذا يهيل كذا أو تقالما أو يدفعوا أما أنك تقالما إنه إذنك سواك كأنه بورا ترمي بورا ونهو الدفاع قالوا يريوه كل جوابي لو نعلم هدان أغان لهي قتالا تقال هدان أغان لهي وأنان أغيني لاتبعناكم وعن الراعي مركي ونبي عيدا كن أكرب حي مدينة وعيدا كقالب أصدح كنها أسي وجهي يا مركي لما دي عيدنا يسوع صفتين يو عبد الله بن أمي الله صور نقضي صدح بقول يو نور يصدرني عيدنا كيو صدح من الله نجم مال أهان ثم يسول جيش بلا صور نقضي أمرا فقين أهان ويصدر إيه دي بقى صور نقضي من مسلمين تكملها يا كسو دبقر مركي سو كسو دبقر دوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا وكالة دين تأهيلية ورديك الله إذا أنت قال لبيني jirmiga uu noo yar weynayay weeyay wiis caado cadawgaagu sawaakaaga duwan yahay cadawgu ka baqa ya sadax baqor oo nimeesha safanaya wa inda buux ismoogta meesha ka baxana wa meel haweenay aw idfacu an wa kale jirmiga uu noo buur haday ilaan dagaalamay marka abay ku jeesteen idin law na calamu qitaalan la tabacna ma dagaal baa jira meesha ayaar yar riwaaya la wada haduu dagaal jiri lahaa waanu idin raaci lahayn iska soo tiiba ilaahay ka jawaabay وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله إذن كإلهي بكل عيهم إيا وليعلم ألا إنه أقاد أمضة صيّ المؤمنين حقا مؤمنين تحقا إيا وليعلم الرب إنه أقاد أمضة صيّ الذين نافقوا هو منافقين تأيه ألا أقاد أمضة أغيسي أو وقيل الوجه لهم هو منافقين تأيه تعالوا بالله ملكة قال في الوجه بحي تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا وكالين أنه الدفاع نونه oo ina rag ciidan badan hanna la mowday jirmiga uu noo weynay qaalu yiri law na calamu qitaala haddaan dagaal ogaan lahayn dagaal ma jiri la tabacnaad ilaahay baa xukunkoodii sheegay marka ilaahay wuxuu hum kuwa munaafiqiintii lilkufri gaalnimay yowma idin maalinta ah aqrabu u dhowaayeen minhum iyagu lil iimaani iimaanka uga dhowaayeen yaquuluuna biafwaahihim afka waxay kaga hadlayaan maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiga kaga jiri islaamni ma aan qalbiga kaga jirin oo beenbeena iyo afka ka sheeganaya rumayn aan jirin oo ilaahay nabi minna rumayn bay afka ka sheeganaya wallahu ilaahi baana aclamu og bimaa yagtumuuna waxay qarinaya waxba laga qarin maayo ilaahay lagama qarin karo marka munaafiqiinu gaal yahay saa ku ogow hum munaafiqiintu lilkufri gaalnimay yowma idin maalinta uxud aqrabu u dhowaayeen minhum iyagu lil iimaani xagga iimaanka iyo xagga gaalnimada u dhowaayeen inti maalinta ka horreysay xagga iimaanka u dhawaayeeno dee dadku kan ayo oo ashahaadeenayo oo muslimiin baan lahayn nabiga ag farfadhiya oo quraan akhriyayabay ahay xagga daahirka ayay iimaan u dhawaayeen laakiin gaalnimay maalinta laga bilaabay u dhawaayeen xagga u bayre hum iyagu lilkufri gaalnimay yowma idin yowma uxud aqrabu u dhawaayeen minhum iyagu lil iimaani ila iimaan uga dhawaay yaquuluuna munaafiqiintu waxay ku hadli بأفواههم أفكارا وحي كجهل ما ليس في قلوبهم وحن قلبك كجر وحن قلبك كجر أفكار كجهل أنا وحبا ما قبطه وحبا ما افتره والله إلهي أعلم كي أقوي بما يكتمون وحي قرينا يعني قال لما إلهي كي أقوي ونك أبا المرينة ونك أبا المرينة يا إلهي هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بإظهارهم هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتم وحيقرن أيام النفاق أو الشرك أو كفر إلهي بأعينك غرين كريم إلهي بأعينك غرين كريم الذين كوبوا إلهي الذين كوي إنه أجاده إله أمور تأوكين والذين ذو حلق بدليا الذين ظهر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله إيو ولي على المؤمنين إنه أجاده ولي على الذين نافقون إنه أجاده الذين كوي إنه أجاده الكاتب كبدل الذين منافقين إنه أجاده يو إله أرك أقدر قالوا يلي لإخوانهم ولا له أجري والحال قعدوا إيو أي فريستين تقالك كفريستين يو ولا له أجريهم لو أطاعونا أهدين يين لهاي أو تلال مدي أي قادم لهاي ما قتلوا لما لا يك لما لا يين تلال مدي بين قادم قولوا نبي وحدو ترى هذا كوة صدى عليه فدرؤوا دفاع عن أنفسكم نفسين الموت ونفسين جاري إذن كان أبا لمن أيئ نفسين جاري كدفاع إن كنتم صادقين كن هذا الشيء إيسان oo walaalihiin haday idin adeeci lahaayeen ayna dhinteen oo bixida uu lagu dhinto oo guri fadhiga lagu badbaado war idinku naftiina geeri ka difaac idinkana la idin soo socdaa nafta la idin ka qaban sidaa u sheegay nabiga ubal alladina kuwi inuu ogaada qaaluu liikhwaanihim walaalahum u yiri waqacaduu walxaal qacaduu qad qacaduu iyagu ay fadhiisteen law adaacuuna hadayna yeeli lahaayeen ma qutiluu lama laayeen qul nabiga waxaad u tiraa fadra uu difaaca عن أنفسكم نفسينا المتجري كدفاع إن كنتم صادقين هنا ذات الشيء إيسان هذا الكام ما ينبنسين الذين كوئنوا أقاد قالوا لإخوانهم أجلوا وقعدوا وليعلم الله أيضا المنافقين الذين قالوا لإخوانهم أجلوا وقعدوا عن القتال إياه وكفر إيسان لو أضاعونا ما قتلوا أجلوا هدينا يالي لهايين لما بدلين بجلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت نفسي نجيري كالدفاع إن كنتم صادقين قل يا محمد لأولئك المنافقين وحضرت هذا إن كان عدم الخروج بحل أنت رضيته ينجي من الموت جاريتي وحكبت بالي فإذن قريها كسر بحينه فادفعوا الموت عن أنفسكم نفسي نجيري كالدفاع إن كنتم صادقين في دعواكم قل ما الشيء إسان هذا الشيء إسان وآية marka maalinta uhud waxay ahayd kala sooc ilaahay keenay ummada ilaahay kala soocay kala soocday nabiga waxa ilaahay markuu amaanayay wuxuu yiri fadima rahmatin min allah lin talaw haga hata ragiyo uhud khilaafay ya sidoo rahmada uu kula dhaqmay ya ilaahay yiri fadima rahmatin min allah lin talaw fiha ayata waxa ku sugan dalalatu ala ikhtisasi nabiyina nabigeenu inuu la gaaraha bi makarim al akhlaq أخلاق عجيبة ومن عجيب أمره النبي محمد أمر كيس عجيب كأو حاكم لها أنه كان أجمع الناس ضدك أرنب وكل من بدنا لدواعي العظمة إلهي وينين كيس ويحوئي يري لها ثم كان أدناهم إلى التواضع ضدك أرنب إساق أو تواضع بدنا ضدك أرنب إساق أو شرف بدنا فكان أشرف الناس النصب ضدك أرنب أو شرف بدنا حق النصب وأوفرهم حسب ضدك أرنب أو شرف بدنا وأذكاهم عملا ضدك أرنب أو عمل فعنا وأسخاهم ضد كردم بوجود دير بنا كلاما حاجة ديرنا وأفسحهم ضد كردم بوجود هذه أجا بيانا حاجة عضين هذا وكل هذا واعي العظمة أنت أصدرنا إن سجل التعليمية كيني ثم كان من تواضعه عليه السلام تواضع النبي وحاكم لها أنه النبي كان صلوات الله وسلامه عليه يرقع الصوب مرديس وكرن جري النبي هذا ميل كد الله عبد وكرن جري هذا ميل كد الله شمطه ماشى وكرم مساري يرقع الصوب ويغصف النعل كبتيس وعديك القعدة ويالنج ويركب الحمار دميرك ركوب جري دابد وكاد جنج ويجلس على الأرض الألك وبلا قولة وكفر يسنج ويجيب دعوة العبد المملوك بدون هضوء ياره ويجيب جرى وراعي جرى وهذا قم بدون كأن الله الله يمع رنج فصلوات الله وسلامه عليه على السراج المنير فينوس إفيبؤها بمكارم الأخلاق ما كيف يئيه والفضائي فبما رحمة من الله اللي انت اللهم سيدو ألا أجربوها لابدنا يضاد أدن بيس شو هددي بيتابان اجا كو احد كل اذا وسيد الحمزة كملها ايو شو هددي كلب واكس هدن فين قال تعالى ولا تحسبن النبي وها أمرين الذين كوي ها أمرين قتلوا لله في سبيل الله لإعلاء دين الله أمواتا ها أمرين حتى قتلوا نوالي أمواتا ها أمرين نوالي عجيب ولا تحسبن الذين كوي هم لين النبي ولا تحسبن مؤمن هم لين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كأموات الناس أموات كعالية وأموالها كلا لم يدعوا هم لين بل أحياء وإن النولي حاجة يكونوا عند ربهم ربي ودأكت بي يكونوا يرزقون ولا أرزاقين فرحين حاليين وكفر أصلا بما أعطاهم الله وحو ألا سيئ ومن فضله فضل جيسا وحو ألا سيئ بكفر أصلا واي سو نزولك آيضا عبد الله بن عباس وحورين إياه رسول كان إلوهيم لما أصيب إخوانكم بأحد ولا ليه المركي يوم أحد العصيبة وتضبات السحابي أي شهيدين جعل الله أرواحهم نفطه ودي رجع الله إلي نفطه وديه إلهي وحكبه في جوف طير خضر شمبرعك عقارا جوف كود يباد كود با شهداء أرواح ودي إلهي جري مركا شمبرعك جوف كود يكون لي تريد وحي شمبرعك جفو أروريا أنهار الجنة جنة وبيال كيدا تأكل من ثمارها ملاح جنة عنيسة وتأوي إلى قناديلة لا يرب أدر ميساء من ذهبنا معلقة في ذل العرش فلما وجدوا مركا إهلان ذيبا ما أكلهم عنتم معان يوم مشررهم شراب معان يوم مقيلهم وبدأ يراها معان مركا شهداء إهلان بيقالوا يليه من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة الله يا ولا لها نجي أدوك جوغي نجي قارسية إنا نجنة كنا والله يونا ديما نبا نرزق الليلا هبين في مال من لا أرزاقه لئلا يزهدوا سينا ولا لهن أو زاهدين في الجهاد جهاد كما شربتم كويل سينا ولا لهن أنعي الله يا نلوش ماذا أشيك أو ولا ينكلوا عند الحرب أين أو عبصني فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم أنا إذي كجارسين ولا ليهم يدونك أركيات من دين إنا دول نوشين والحياة الجنة أكون نوشين أنا إذي كجارسين مركزوا إلهي ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أعطاهم الله من فضل ساسوا أحسب النزول ساسوا عجيب جابر بن عبد الله أبيه أو عبد الله بن حرام الأورنجري يا بطي يوم أحد شهيدي كمده عبد الله بن حرام فرسال صغال قبله دي هل ويل بكتري وجابر كا بكتا دين بضانا لويش لولها مقرمة أوري جابر بن عبد الله بأوليه لقياني رسول الله بأي لكم فقال وحد يا جابر ما لي أراك مركزا ورضو مدح أفرر وفندد أباكو أركايا نيو واكو سليم مهتما همي أيها والبهار أيها محاكو قلنا عليك قلت وحانا يا رسول الله أسفيد أبي أباهي بأل الشهيد يوم أحد وترك عيالك أباهي عيال مكتك يستقال قبل ربك قلتك وعليه دين دين بدلنا أباهي وعلى قولها ساسا لول بهار سنة دينك أباهي لقولها هاي عرونت يا ريان عفضة وكتك دريا الكودي يان لها همي أيها فقال النبي محمد على أبشرك ورمان كوكو بشاري بما لقي الله عز وجل به أباك أباها وحو إلهي كلك المي ما كاغا شكي قلت بلى يا رسول الله إيغا شكي قال وحو إن الله إلهي أحيا أباك قلت إلهي أباه ونوري وكلمه إلهي بان الله الله كفاعة ستوصة وان ملقي وحب الله ودري يو إلهي أباها أولاها وما كلم أحدا قط إلهينا أحد توص أولا مهل إلا من وراء حجاب موي فقال له وحو إيلي إلهي أباها وحو إيلي يا عبد الله يوم تمنى أعطيك وحو شاك وانكسي وحاد شاكتك فقال عضي عبد الله بن الحرام هاوحر يا ربي أسألك أن تردني إلى الدنيا وحان إلهك سؤال الدنيا إنا دي عرسي أو فأقتل فيك مر لبعض عضي درتها لإيدل ثانية وحان وكرامة يا نعمة وحان كوهي لي شهيدني ودي عن كل انطية ربي وكلية وحان كاعطن الدنيا دي مر لبعض انت دي عرسي شهيدني ومر لبعض انت لقيس ودي فقال الرب بايري تبارك وتعالى إنه قد سبق مني فهيري ميسي عبد الله يوم حق إيقا وحاكوه المرتي أنهم إليها لا يرجعون الدنيا كتغير ودبوا كسون نقني حرام على قرية ألقناها أنهم لا يرجعون قالوا وحد يا رب مرة دي ساعته وإعليني فأبلغ من ورائي إيقا قارسي دادك إيقا دنبئي ولا لها يا أهي والخيرك آنه الله إيا مروش آنه كنا الله ربي وإيقا قارسي ومرك مرة دا أنه عطيق وحد يدي إن أدي عليسي تاها دا وراءه قالله فإلا إن الدنيا لا أعليني بل إيقا قارسي فكذب الى هيدي ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات لا تظن هم لين النبي والذين استشهدوا في سبيل الله لاعلاء دين الله اموات لا يحسون او حبا اوغين ولا يتنعمون اموات كبس او حبا اوغين او نعمه ان قبي فهم ملين بل احياء عند ربهم بكل الولي يرزقون حياه متنعمون في جنان الخلد يرزقون من جنه الخلد بكل ورثين ونعمه الذي لو ارزاق يا غدوا وعشيه وأرواح الوضيء شنبيل جوف كنت كجي فرحين حالين وكفر حسن بما أعطاهم الله وحو ألا سيئوا من فضله ويستبشرون وحي كفر حسنه ويكب شعري سنيا بالذين كوي لم يلحقوا بهم يقوي أن سهلين ومن خلفهم يقلع صورا الله خوف عليهم عبسد صورا إنين أهين ولا هم يون أين أهين يحضرون كوامرغوني وحفرح لبعض وتفرحين بما آتاهم الله من فضله وحو ألا سيئ وجمع وهلاء ويهرتكم مرقان سيئ وحفرح لبعض مرقان لبعض ولا رهو أدوك كدام بي إن ولي سعود إمان إن شهيد نما ولي لو سعود دلين هدي شهيد نما كسعود إمتان وحكا سعودين ويصرشرون وحكم بشعري سنة بالذين كوي حال الدور لم يلحقوا بهم يجي ولي أن سهلين من خلفهم قلال يأدون يدي جيرا هذا شهيد ما قصر إنسان الله خوف عليه خوف قرد عينه كسره الرين تسأل يجا بشعر الله بعضه ولا هم أين آهين يحزنون هو مرغون أين أين آهين تسأل كسر بشعر إنسان يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين لم يموتوا في الجهاد بما سيكونون عليه قوة سبحانه لدونا بعد الموت إن استفدوا هذه الشهيدة يا الله خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.